إذا كان هناك جمعية بين 10 أشخاص أو 50 شخصاً والإنسان يدفع شهرياً مبلغاً لهذه الجمعية، فإذا جاء رأس السنة هل يجب عليه خمس ما دفعه لهذه الجمعية أم لا؟ وإذا استلم من الجمعية مبلغ فأن صار الدور عليه تستلم من الجمعية مبلغا معينا، هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ أم لا؟ الجمعية هي عبارة عن قرض، يعني أنا عندما أشترك في جمعية وأدفع شهريا مثلا 100 ريال فأنا أقرض، أقرض من له الدور كل شهر 20 دور، أنا أقرض شهريا من له الدور 100 ريال. الجمعية هي عبارة عن عملية إقراض، أنا أقرض من باسمه الدور، من وصل الدور له أنا أقرضه كل شهر 100 ريال. فالجمعية هي عبارة عن قرض، إذا جاء رأس السنة وأنا أقرض هؤلاء المشتركين في الجمعية، أنا دفعت للجمعية مثلا 1000 ريال، إذا أنا عندما جاء رأس السنة قد أقرضت الآخرين 1000 ريال، جمعية عبارة عن قرض. إذا جاء رأس السنة أنا دفعت للجمعية 1000 ريال، يعني أنا أقرضت الجمعية 1000 ريال. القرض حكم حكم أي قرض آخر، الإنسان إذا أقرض إنسان آخر حكم حكم خمسة هو نفس الحكم. القرض يجب فيه الخمس، طيب هذا الأمر أنت مخير بين أن تدفع الخمس الآن أو عند استلامه. أنا الآن أقرضت 1000 ريال، جاء رأس سنتي وأنا لي على ذمتك 1000 ريال، أنا مخير بين أن أدفع 5000 ريال فورا يعني حين حدود رأس السنة أو أدفع 5 حين استلامها حين استلامها 1000 ريال. فالجمعية هي مثل القرض، حكمها حكم القرض، يجب خمس ما دفعه للجمعية عند حلول رأس السنة، غاية ما في الأمر هو مخير في الدافع بين أن يدفع عند حلول رأس السنة أو يدفع عند الاستلام. أما إذا استلم صار الدور إلى الجمعية، الجمعية تعطي كل واحد مثلا كل شهر 5000 ريال، 5000 ريال صارت جديدة، لما صارت 5000 ريال زيادة صار رأس السنة، هل يجب الخمس في هذه 5000 ريال أم لا؟ نجد الجمعية قرض، يعني هذا 5000 شنو هو؟ قرض. هذا أمر اقترضته من هؤلاء، صح ولا لا؟ يعني إذا جاء رأس السنة وعندك 5000 ريال من الجمعية فأنت هذا المال 5000 ريال مال مقترض، مثل أي مال تقترضه من جهة أخرى، هذه 5000 ريال مال مقترض كأي مال يقترض من جهة أخرى. إذا هو مال مقترض بمقدار ما دفعت منه يجب الخمس. 5000 ريال أنا استلمت الآن من الجمعية ودفعت للجمعية كم؟ لنفترض دفعت للجمعية شنو؟ 3000 ريال، إذا 3000 ريال من هذه 5000 ريال ربح لأنني دفعت مقابلها للجمعية، و2000 ريال لأنني مطالب بأن أدفعها إلى الجمعية بعد ذلك لا يجب فيها الخمس. فإذا ما أستلمه من الجمعية هو عبارة عن مال مقترض، فما أنا مطالب به لا خمس فيه، إذا أنا مطالب بالخمس الآلاف كلها لا خمس فيها، اذا انا مطالب بان ادفع للجمعية بعد 2000 لا 5 في 2000 بمقدار ما انا مطالب لا 5 وبمقدار ما دفعت للجمعية يجب فيه شنو؟ يجب فيه 5 فانه يعد ربحا متحررا من القارض. اذا هذا هو حكم مسألة الجمعية. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم إلى الغاية القصوى النفوس الأماجد، ولم يبق إلا واحد الناس واحدا يكابد من أعدائه ما يكابد، يكر فينسالون عنه كأنهم نهى خلفه النباريات شوارد، إلى أن أذاب الطعن والضرب جسمه فخر كما يهوي إلى الأرض ساجد. فأيفة فأيفة ظلت خيول أمية تعادي على جثمانه وتطارد، وأعلم شيء أن شمرا له على جناجٍ جناجٍ صدر ابن النبي مقاعد. فشلت يداه حين يفري بسيفه، ألا ألا ألا يخايب فالنخول يحسن ساعة ساعة، يا أغمض لهم بلا الموت باعة، ما هو شمامة الحلوى اطباعة، يا بخلي براح روح حسين تبهر واحنا تلايا، يا تشم كسر البدلعة يا خويا، المعطب يشبه الطبعة، يلا غابت روحها وفزا، يا ولم راسه يا ولم راسه براس الرمح مزهر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، حديثنا حول الإمام العسكري عليه السلام حديثا حول الخصائص التي تميزت بها شخصيته المباركة، شخصيته العملاقة. هناك خصائص ثلاث: الهداية الأمرية في شخصية الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وروح المبدئية في شخصية الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، والتمهيد الذي قام به لظهور ابنه وغيبة ابنه الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. نجي إلى الخصوصية الأولى. الهداية يقسمها علماء العرفان إلى هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة وهبها الله تبارك وتعالى لكل موجود ولكل مخلوق، حتى الحيوان حتى النبات، كل مخلوق أودع فيه هداية، يعني أودع فيه أن يعرف طريقه ودربه الذي يسير فيه. القرآن الكريم يقول: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما في شيء ما عنده هداية، وهذا هو معنى الرحمة الرحمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، هناك رحمة رحمانية وهناك رحمة رحيمية. الرحمة الرحمانية: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه هي الرحمة الرحمانية. الرحمة الرحمانية يعني الهداية، ما تركت مخلوقا إلا وأعطيته هداية. النبات يعرف كيف يتحول من بذرة إلى ساق إلى شجرة إلى ثمرة. الشمس تجري لمستقر لها، القمر قدرناه منازل، كل في فلك يسبحون. كل موجود في هذا الكون عنده هداية، يعني يسير في نظام دقيق، في حركة دقيقة لا ينفصل عنها. هذه تسمى بالهداية العامة وتسمى بالرحمة الرحمانية. وهناك هداية خاصة، وهي الهداية الخاصة بالإنسان. الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان أودع فيه غريزة حب الجمال، هذه هي الهداية الخاصة. القرآن الكريم يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الإلهام هو غريزة حب الجمال. الإنسان لأنه يمتلك غريزة حب الجمال يحب الأخلاق لأن الأخلاق جمال، يحب العدل لأن العدل جمال، يبغض الظلم لأنه قبيح، يحب الصدق، يحب الأمانة لأنها جمال. جميع المبادئ والقيم يعشقها الإنسان بفطرته ومنذ نعومة أظفاره، لأن المبادئ والقيم جمال والإنسان فطر على حب الجمال، فهو يحب المبادئ ويعشقها بفطرته. هذه هداية خاصة بالإنسان، وهذه الهداية الخاصة بالإنسان هي التي عبر عنها أو هي التي فسر بها بعض العلماء الرحمة الرحيمية. رحمن ورحيم، رحمن لجميع المخلوقات، رحيم بالإنسان. الرحمة الرحيمية هي عبارة عن الهداية الفطرية التي أعطاها الله للإنسان، وهي غريزة حب الجمال، فطر الإنسان على حب المبادئ والقيم. الهداية الخاصة يقسمها علماء العرفان الى هداية فطرية والى هداية نورية. الهداية الفطرية فهمناها، كل انسان فطر على حب الجمال وحب المبادئ والقيم، حتى الدين، الدين هو نفس المبادئ والقيم، يعني حب الانسان يقال هذا الانسان فطر على الدين. شلون يعني فطر على الدين؟ يعني الانسان من فطرته يعرف الله والنبي والامام؟ لا ما يعرف، هذه امور اكتسابية. فطر على المبادئ، الدين يعني المبادئ، فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الدين هو عبارة عن المبادئ، فطر الانسان على حب المبادئ لان المبادئ جمال، وقد فطر على حب الجمال. هذه الهداية الفطرية، في مقابلها الهداية النورية، يعني هناك أشخاص الله تبارك وتعالى ألبسهم نورا، أعطاهم طاقة من النور. القرآن الكريم يقول أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. هناك ناس أعطاهم الله فعلا نور، ذرة من النور، رشحة من النور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الهداية النورية هي أن يشعر الإنسان بصفاء في ذاته، بنقاء في قلبه، هذه هي هداية نورية. الهداية النورية على قسمين عند علماء العرفان، هداية تفضلية وهداية استحقاقية. الهداية التفضلية الله تبارك وتعالى يهبها لمن يشاء من عباده، تفضل، تفضل محض من قبل الله عز وجل، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هناك أناس يتفضل الله عليهم بالهداية النورية التفضلية، يشعرون بأن لهم صفاء، يعني تشوفه تقول شو رايك فلان؟ والله فلان عجيب، يعني فلان عاشرنا طيب متواضع، ما يآذي أحد، ما يعتدي على أحد. أكو ناس هالشكل، أكو ناس بطبعهم هكذا، بطبعهم يعيشون الطيب، يعيشون حب الناس، دائما شوف البسمة في وجوههم، دائما تراهم متواضعين، دائما تراهم يخدمون المجتمع بلا مقابل، دول عندهم هداية نورية. الهداية النورية أن هذا الإنسان يشعر بصفاء الذات، وأنه لا يعيش حقدا على أحد، ولا يعيش ضغينة على أحد، ويشعر بأن الناس إخوته، يخدمهم، يقضي حوائجهم، يتواضع لهم، يبتسم في وجوههم. هناك ثلة من البشر هم هكذا بطبعهم، هذا عنده هداية نورية الله تبارك وتعالى رزقه إياها. وهناك هداية استحقاقية، والهداية الاستحقاقية هي التي يحصل عليها الإنسان نتيجة السعي، هو يسعى فيعطى، إذا ما سعى ما يعطى. هداية يستحقها إذا سعى. القرآن الكريم يشير إلى هذه الهداية الاستحقاقية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أول آمنوا بعدين إحنا زدناهم هدى، هذه هداية استحقاقية. القرآن الكريم يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. متى ما أصر، يعني لا تفكر أن الله بخيل، لا، اعتقد بكرم الله، كلما ألححت، خل يصير عندك إلحاح، إلحاح في الدعاء، إلحاح في العبادة، كلما ألححت في الدعاء ينفتح لك أبواب الهداية. انفتاح أبواب الهداية منوط بسعيك أنت، منوط بجهدك أنت. أما والله أنا أريد أصير هادي ومهتدي وأنا كسول في العبادة، ما يصير. الإنسان الذي يخلو بربه ويلح في الدعاء ويلح في التضرع تنفتح له أبواب الهداية الاستحقاقية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بس خلي العبد يصير مني قريب، أنا ما أصير منه قريب. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا ما دعاني بعد شو أسوي له؟ إذا دعاني وتوسل وتبرع وانفتح، انفتحنا عليه، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن الهداية الاستحقاقية ما يعطى للإنسان نتيجة العبادة، نتيجة الدعاء، نتيجة التبرع والتوسل لله عز وجل. الهداية الاستحقاقية شنو أثرها؟ أثر الهداية الاستحقاقية أمران: التنبؤ بالمغيبات والهداية الأمرية. الإنسان الذي يصل إلى درجة الهداية الاستحقاقية يحصل على هاتين القدرتين: القدرة الأولى أن يتنبأ بالمغيبات، يصير عنده تنبؤ بما يحصل، يصير عنده تنبؤ بشخصيات الآخرين، يعرف مزاجهم شخصياتهم بمجرد أن يعاشرهم، بمجرد أن ينظر إليهم تحصل عنده قدرة على التنبؤ. ولذلك ترى الأنبياء والأوصياء كما يتحدث القرآن الكريم عن عيسى بن مريم: وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم. شلون أنا أقدر أنبئكم؟ لأنني وصلت إلى درجة الهداية الاستحقاقية. ومن مظاهر الهداية الاستحقاقية القدرة على استكشاف الأمور والقدرة على التنبؤ بالأمور. ولذلك ورد عن النبي محمد اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله. فراسة يعني التنبؤ، المؤمن يتنبأ بالأمور المغيبة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله. إذا وصل إلى الهداية الاستحقاقية صار قادرا على التنبؤ واستكشاف ما وراء الحدود الزمانية والمكانية، صار قادرا على اكتشاف ذلك. زين. والمظهر الثاني الهداية الأمرية. كيف الهداية الأمرية؟ يعني هذا الإنسان اللي صار هاديا مهتديا بالهداية الاستحقاقية يؤثر على الآخرين، كلامه يؤثر على الآخرين، نظراته تؤثر في الآخرين، سلوكه يؤثر في الآخرين، من حيث يريد أو لا يريد الله تبارك وتعالى يجعله مصدرا للنور، فهو ينير غيره كما أن ذاته متنورة. ولذلك القرآن الكريم ما قال وجعلنا له نورا، قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني نوره ينتقل إلى غيره. هذه الهداية الأمرية، هذا الشخص كلامه يخلق نور في قلوب الناس، سلوكه يخلق نور في قلوب الناس، سماته تخلق نورا وانجذابا للدين في قلوب الناس. هداية أمرية جعلنا له نورا يمشي به الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الهداية الاستحقاقية بكلا مظهريها، القدرة على التنبؤ والهداية الأمرية، تجسدت في شخصية الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن العسكري سجنه المعتز العباسي، وبعد أن ضاق ذرعا به كتب المعتز العباسي إلى سعيد الحاجب، قال له اخرج بالحسن ابن علي واضرب عنقه في يوم كذا خلصنا منه بعد كافي. فسعيد الحاجب اوصل الخبر الى الشيعة ان الامام الحسن العسكري يضرب عنقه في يوم كذا بامر المعتز العباسي. طبعا الشيعة صاروا في قلق وصار في حالة حرج وبدأوا يبحثون عمن يوسطونه في الامر. الامام الحسن العسكري وصل اليه الخبر وهو في السجن، فكتب رقعة الى شيعته بيد السجان سعيد الحاجب، اوصل رقعة لهم: لا تقلقوا ولا تحذروا علي، فستكفون ما اهمكم قريبا. لا تحذروا، بعد 3 ايام قبل موعد القتل بيوم واحد هجم الاتراك على المعتز العباسي وقتلوه، وجاء خليفة اخر من بعده. هذا النوع من الاخبار بالمغيبات والقدرة على التنبؤ واستكشاف ما وراء الحدود الزمانية والمكانية، هذا من مظاهر الهداية الاستحقاقية كما ذكرنا، تجسدت في شخصية الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وكما يعبر عنها علماء العرفان: اتصال عالم الملك بعالم الملكوت. عالم الملك هو عالم الحدود، انا مو اعيش في حدود، الزمن يحدني، المكان يحدني، الجسم يحدني، المادة والزمان والمكان حدود تحدني. عالم الحدود يسمى بعالم الملك، وعالم ما وراء الحدود يسمى بعالم الملكوت. عالم الملك، القرآن الكريم يقول: تبارك الذي بيده الملك. وعالم الملكوت، القرآن الكريم يقول: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فهناك عالم الملك وهو عالم الحدود، وهناك عالم الملكوت وهو ما وراء الحدود. إذا اتصل عالم الملك بعالم الملكوت استطاع الإنسان أن يتنبأ بالمغيبات وأن يستكشف ما وراء الحدود. إذن الهداية الاستحقاقية هي درجة اتصال بين عالم الملك وعالم الملكوت، إجابة عالم الملك في عالم الملكوت، ونتيجة ذلك أن يحصل لدى الإنسان قدرة على استكشاف المغيبات كما صنع الإمام العسكري سلام الله عليه. المظهر الثاني الهداية الأمرية. هذه الهداية الأمرية، قلنا الهداية الأمرية التأثير السحري، أن أؤثر في نفس الطرف الآخر، سلوكي يؤثر، نظراتي تؤثر فيه، كلامي يؤثر فيه، هذه هداية أمرية، يعني أن كلامي سلوكي نظراتي تخلق في الطرف الآخر انجذابا نحو السماء، انجذابا نحو الله تبارك وتعالى. هذه هداية أمرية عبر عنها القرآن الكريم بقوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عدنا عالم أمر وعدنا عالم خلق، فرق بين عالم الخلق وعالم الأمر. القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر. في أمر وفي خلق. ألا له الخلق والأمر. الجسد هذا من عالم الخلق، زين، والروح من عالم الأمر. القرآن الكريم يقول: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر، ما قال من خلق، من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح مرتبطة بعالم الأمر، والجسد مرتبط بعالم الخلق. هذا الشخص الذي وصل إلى الهداية الاستحقاقية واستطاع أن يبث النور في روح الطرف الآخر، يعني استطاع أن ينقل الهداية من عالم الخلق إلى عالم الأمر، فتسمى هذه الهداية بالهداية الأمرية. وهكذا كان الإمام العسكري سلام الله عليه، صالح ابن وصيف. صالح ابن وصيف كان المسؤول عن السجن في زمان المعتمد العباسي. طبعا الإمام سجن 3 مرات في حياته، الإمام العسكري سجن في عهد المهتدي، سجن في عهد المعتمد، سجن في عهد المعتز، يعني عاصر 3 خلفاء، وسجن في كل عصر من عصور الخلفاء 3. زين، سجن في عهد المعتمد العباسي، وكان المسؤول عن السجن صالح ابن وصيف. جاء العباسيون الى صالح ابن وصيف، قالوا يا ابن وصيف بلغنا ان الحسن بن علي سجين عندك. قال بلى. قالوا له ضيق عليه، ضيق عليه في المطعم والمشرب، ضيق عليه. قال ماذا تقولون؟ لقد وكلت به شخصين من شر من قدرت عليه، أشر الناس جبتهم أنا، وكلت به شخصين من شر من قدرت عليه، جبت 2 من الأشرار وكلتهم به، قلت افعلوا به ما تشاءون. فرأيتهم بعد 2 وقد صار من الصلاة والعبادة والصوم إلى أمر عظيم، صار يصلوا يصوموا يذكرون الله. شنو قصة؟ قالوا أحضرهما. فأحضرهما، جابوا الشخصين. ماذا صنع بكم؟ ما الذي صنع بكما الحسن ابن علي؟ قال ما قال ما تقولون في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله ولا يتشاغل إلا بذكر الله والعبادة، وإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا ودخلنا في أنفسنا ما لا نملكه، يعني نشعر بحالة من الهيبة والإقشعرار تجاهه، ودخل في أنفسنا ما لا نملكه، فقد صرنا إلى ما تروننا عليه. خلاص ما يفيد. هذا النوع نسميه بالهداية الأمرية. الإمام بسلوكه بنظراته بسماته بكلماته يزرع النور في قلوب الآخرين، يزرع بذور الهداية في قلوب الآخرين، وهذا ما نسميه بالهداية الأمرية التي كان يقوم بها الأئمة عليهم السلام، كما نطق القرآن الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الخصوصية الأولى في شخصية الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. نجي إلى الخصوصية الثانية، الخصوصية المبدئية. شنو معنى الخصوصية المبدئية؟ المجتمع العقلائي بطبعه يحترم الإنسان المبدئي. الإنسان على نوعين، إنسان برجماتي وإنسان مبدئي. هناك إنسان منطلقاته مصالحه، وهناك إنسان منطلقاته مبادئه، وفرق بين الشخصيتين وفرق بين هذين النوعين. هناك إنسان تراه يزج نفسه في المعاملات الربوية من أجل أن يحصل على ثروة، هناك إنسان يزج نفسه في المحرمات من أجل أن يحصل على وظيفة ومن أجل أن يحصل على منصب. هذا إنسان برجماتي منطلقاته مصالحه، المهم عنده شنو مصالحه. إذا تعارضت المصالح مع المبادئ فلغة المصالح هي المقدمة. الإمام الحسين عليه السلام يقول الناس هبيت الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم. إذا الدين ما يتعارض ويا معائشنا خش دين. يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء على الديانون. يجي تقول له ترى العمل في البنوك الربوية حرام، العمل في قسم القروض الربوية في البنوك حرام، يقول لك طيب أنا مصلحتي يعني شلون يعني يصير؟ والله هذا الراتب اللي أحصل عليه راتب ممتاز، تريدني أضحي بهذا الراتب علشان حرام؟ لا حرام، الله غفور رحيم. زين أو تيجي تقول لي أنت إنسان صاحب ثروة طائلة ادفع الحقوق الشرعية من أموالك، زين أخرج الحقوق الشرعية من أموالك، ما تخرج الحقوق الشرعية لا أقل تكون عندك سنات المشاريع الاجتماعية ساهم فيها، مشاريع الخيرية ساهم فيها، مشاريع الثقافية ساهم فيها، يكون لك مساهمات تكون مصداقا لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثروته ومصلحته ومنصبه هو الأهم. هذا إنسان برجماتي، وأكو إنسان مبدئي. كثير من الإخوة يقول أنا إذا ذهبت إلى الغرب أو مو ذهبت إلى الغرب، أنا مثلا عملي يقتضي أن أختلط بالغربيين، فربما أتعرض للفتاة تمد يدها إلي من أجل أن تصافحني، إذا ما أصافحها أقع في حرج، يؤخذ عني نظرة يقول هذا إنسان معقد، إنسان مثلا يعني إنسان يعيش في القرون الحجرية مثلا لا يمد يده لمصافحة المرأة أو لمصافحة الفتاة. أو أنا أدعى أحيانا في حفلات في الفنادق مثلا ويكون على المائدة وسكي خمر مثلا، وأنا أصير في حرج أقوم من المائدة أشوف لكرسي ثاني أقع في حرج، وهكذا باسم الحرج يبدأ تتخلى عن التزامه بالمبادئ. أصافح الفتاة من باب الحرج، أجلس على مائدة الخمر من باب الحرج، أنخرط في كثير من المحرمات من باب الحرج، هذا إنسان مصلحي، إنسان برجماتي. اعتقد لو أن هذا الإنسان قال للفتاة أنا لا أصافحك لأن مبدئي يمنعني، أنا لا أجلس على مبادئ الخمر لأن مبدئي يمنعني، أنا لا أنخرط في الحفلات الإباحية الراقصة الغنائية مبدئي يمنعني، لن يقال عنه معقد بل يقال عنه إنسان مبدئي، يعني إنسان منطلقاته مبادئه حتى لو كانت المبادئ في نظرهم غلط بس هم يرون الغرب يحترم الإنسان المبدئي، الغرب يحترم الإنسان المبدئي حتى لو كانت مبادئه خطأ عنده، يقولون ما دام هو إنسان مبدئي إذن هو إنسان مسيطر على شهواته، مسيطر على غرائزه، مسيطر على مصالحه الشخصية، يجعل منطلقاته مبادئه. هذا الإنسان المبدئي إنسان محترم لدى المجتمع الإنساني وليس إنسانا معقدا بنظر المجتمع الإنساني أبدا، هذا يعتبر إنسان مبدئي. ولذلك ورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان يصير إنسان مبدئي، في مجرد أن يصير إنسان مبدئي تحترمه الناس. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. كان أكو في يوم وفاة الإمام الخميني قدس سره أنا كنت أستمع إلى الإذاعات، ففتحت إذاعة لندن فكانت إذاعة لندن تستقرئ الكلمات المعلقين على وفاة الإمام الخميني. هناك من يعلق بالسرور، هناك من يعلق بالحزن. بعدين هي مداخلة فتحتها مع حاخام يهودي، يهودي يقول هذا اليهودي أنا أكرهه، يقصد الإمام الخميني، لكنني أحترمه لأنه كان إنسانا مبدئيا. أنا إنسان أكرهه لأنه يختلف معي، إنسان يهدد وجودي، لكن مع أني أبغضه أحترمه لأنه كان إنسانا مبدئيا يعيش مع مبادئه لا مع مصالحه. الإنسان المبدئي إنسان محترم، حتى لو كان مبغوض مكروه هو محترم، مبادئه تفترض احترامه. هكذا كان الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. يقول أحمد بن عبيد الله بن خاقان: اجتمع مجموعة من العلويين مع أحمد، وكان أحمد شديد البغض لأهل البيت، هذا أحمد بن خاقان، فذكروا عنده العلويين فقال: ما رأيت أنقع ظرفا ولا أغض طرفا ولا أعف لسانا وكفا من الحسن بن علي. أنقع ظرفا يعني أغزر علما، إذا واحد علم غزير يقال ظرف ناقع يعني بالعلم. ما رأيت أنقع ظرفا ولا أغض طرفا ولا أعف لسانا وكفا من الحسن بن علي. حسن العسكري قال: كيف انت ما عاشرته؟ قال: كنت مع والدي. ابو عبيد الله بن يحيى بن خاقان كان الوزير المعتمد لدى الخلفاء العباسيين. كنت مع والدي يوما من الايام فجاء الحاجب البواب قال لوالدي: ان ابن الرضا بالباب، يعبر عنا بابن الرضا. يقول فقام والدي قال: ويحكم ادخلوه، لا تخلوا إلى إذن، هذا أدخلوه بلا إذن. تحجبت، كيف يقولون لوالدي ابن الرضا بالباب، أبو محمد ابن الرضا بالباب، والدي يقول أدخلوه بلا إذن، من هذا؟ يقول فدخل رجل أسمر اللون أعين، الأعين يعني اللي عيناه بارزتان مو خامدتان، رجل أسمر اللون أعين حسن القامة جيد البدن. دخل فقام إليه والدي واعتنقه إلى صدره وقبل ما بين كتفيه ثم أجلسه على مصلاه وجلس بين يديه يكلمه ويفديه بنفسه وبأبيه وأمه. دائما يقول له فداك نفسي فداك أبي وأمي. أنا جدا مستغرب، أبي لا يتعامل حتى مع الخليفة، ما يسوي له شيء، حتى لو يشوف الخليفة ما يجلس على مصلاه ويجلس بين يديه ويقول له فداك أبي وأمي. شو يتعامل مع هذا الإنسان؟ من هو هذا الإنسان؟ إلى أن خرج وأبي معه. ثم رجع أبي، قلت رأيتك صنعت مع هذا الرجل عملا لا تصنعه حتى مع الخليفة، من هذا؟ قال يا بني هذا إمام الرافضة الحسن بن علي. قلت وإذا كان؟ قال لو زالت الخلافة عن بني هاشم، عفوا لو زالت الخلافة عن بني العباس ما استحقها أحد غيره لعلمه وعفافه وزهده وجميل أخلاقه. يقول فكبر في عيني وعظم في نفسي. إذن المسألة مسألة إنسان مبدئي. هذا أحمد بن عبيد الله بن خاقان ليش يحترم الإمام الحسن العسكري؟ لا لأجل أموال ولا لأجل منصب، إنما يحترم لأنه إنسان مبدئي، منطلقاته مبادئه وليست منطلقاته مصالحه. زين، نجي إلى الخصوصية الثالثة في شخصية الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام العسكري كان دوره دور التمهيد لغيبة ولده الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا الغيبة لو حصلت دفعة واحدة لارتد الناس عن الدين، المسلمون كانوا معتادين على التفاعل مع القيادة وأن قيادتهم حاضرة بين أيديهم، يتفاعلون معها، يسألونها، تجيبهم، يتعاطفون مع ما يصدر منها، يتجاوبون مع ما يصدر منها من خطابات. فلو غاب الإمام فجأة لحصلت حالة صدمة بالنسبة إلى الناس، وهذه الصدمة قد تقودهم للارتداد. لذلك الإمام العسكري سلام الله عليه قام بدور التمهيد لغيبة ولده الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. قام بدورين: الدور الأول الإعلان عن غيبة ولده وعن شؤون ولده، وهذا الإعلان كان على نوعين: إعلان عام وإعلان خاص. الإعلان العام ذكر الإمام العسكري للناس: إذا قام قائمكم قضى بعلمه كقضاء داود لا يسأل عن البينة، إذا قام صاحبكم هدم هذه المنارات وهذه المقاصير. المنارة شرعا يكره أن تزيد المنارة على بناء المسجد، يعني إذا تبني منارة لمسجد شرعا تكون المنارة محاذية لارتفاع المسجد، مو أكثر ارتفاعا من المسجد، هذا مكروه شرعا إلا أن تحصل جهة مرجحة له. يكره زيادة المنارة على بناء المسجد. إذا قام قائمكم صاحبكم هدم هذه المنارات وهذه المقاصير، بعض المساجد فيها مقصورة يختفي فيها الإمام شيئا ما ثم يخرج إلى المحراب، وهذه المقاصير وقضى بعلمه كقضاء داود لا يسأل عن البينة. وكان يبين بين فترة وأخرى خصائص الإمام المنتظر. كتب إلى ابن بابويه قال: يا شيخي يا أبا الحسن اصبر وأمر شيعتنا بالصبر، فقد ورد عن النبي محمد أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فاصبروا حتى يبعث الله ولدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وكان عنده إعلان خاص قبل وفاته بثلاثة أيام، جمع 40 من أصحابه الإمام العسكري، منهم محمد ابن عثمان، محمد ابن أيوب، معاوية ابن حكيم، جمعهم في داره وأمر ولده بأن يخرج، فخرج غلام أسمر اللون قال: هذا ولدي محمد صاحبكم من بعدي وخليفتي فيكم، وإنه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا كان الدور الأول من التمهيد لغيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الدور الثاني هو الاحتجاب. الإمام العسكري كان يحتجب عن الناس بالشهور ويربط الناس بالعلماء حتى يعتادوا على العلاقة مع العلماء، كان يحتجب بالشهور ويرجع الناس إلى العلماء، وكان يجعل بينه وبين الناس وسائط. عثمان بن سعيد العمري أجل وكلاء الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام، يلقب بالسمان لأنه كان يبيع السم. هذا كان يأتي بالأسئلة من قبل الشيعة ويأتي بالحقوق الشرعية من قبل المسلمين عن طريق جراب السمن، ويحمل جراب السمن إلى الإمام العسكري سلام الله عليه، فإنه حامل سمن إلى الإمام وهو يحمل فيه الاستفتاءات ويحمل فيه الحقوق الشرعية للإمام العسكري عليه السلام. كان الإمام يحتجب ويربط الناس بعلماء الشيعة حتى يعتاد الناس على الرجوع للعلماء، وحتى يعتادوا على غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهو الذي صرح بربط الناس بالمرجعية، الإمام الحسن العسكري كما ورد عنه: فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. طبعا المرجعية، احنا نتحدث 5 دقائق عن المرجعية. المرجعية لها جانبان: الجانب الفقهي والجانب القيادي. الجانب الفقهي، المرجع الفقيه له 3 مناصب: منصب الفتوى، ومنصب القضاء، ومنصب الولاية. منصب الفتوى إذا كان فقيها رجلا عادلا طاهر المولد ففتواه حجة على غيره ممن ليس مجتهدا، على خلاف بين الفقهاء في شرط الحياة وفي شرط الأعلمية، بعضهم يشترط وبعضهم لا يشترط. إذن حجية الفتوى هو المنصب الأول للفقيه. المنصب الثاني القضاء، فض الخصومات والمنازعات للفقيه. هذا المنصب وهو منصب فض الخصومات والمنازعات، هذا المنصب منصب القضاء وردت فيه مقبولة عمر بن حنظلة: فانظروا إلى رجل منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، نظر يعني عنده قدرة على النظر والاستنباط، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما قاضيا، كما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الفقهاء عندهم أنه القاضي يمكن أن يصير غير المجتهد أو لا يختص بالمجتهد، هذا خلاف بين الفقهاء لا ندخل فيه. المنصب الثالث منصب الولاية. منصب الولاية يعني أن للفقيه صلاحية الحكم الولايتي، وهناك فرق بين الحكم الولايتي وبين الفتوى. الفتوى هي الخطاب الصادر من الفقيه في القضايا الكلية، كما لو قال الفقيه: صلاة الجمعة واجبة تخييرا في عصر الغيبة، هذه قضية كلية تسمى فتوى. أو قال الفقيه مثلا: أهل الكتاب طاهرون، هذه تسمى فتوى لأنها قضية كلية. الفتوى هي الخطاب الصادر من الفقيه في القضية الكلية، والحكم الولايتي هو الخطاب الصادر من الفقيه في القضايا الخارجية. مثلا يجي فقيه يقول: يحرم شراء البضائع الدنماركية، هذا مو فتوى، هذا حكم ولايتي. ليش؟ لأن البضائع الدنماركية والله زبدة وجبنة، مو حرام شراها وأكلها. إذن الفقيه عندما يقول يحرم أو تجب مقاطعة البضائع الدنماركية أو تجب مقاطعة البضائع الإسرائيلية، هذا خطاب صادر في قضية خارجية، مو قضية كلية. بضائع الدنماركية قضية خارجية، بضائع الإسرائيلية قضية خارجية، يعني قضية لها زمن معين ولها ظرف معين. طبعا الفقيه عندما يصدر امرا او خطابا في القضية الخارجية التي لها ظرف معين وزمن معين هذا يسمى حكما ولايتيا. الفقهاء اختلفوا في سعة الولاية وضيقها، يعني يقدر الفقيه يصدر احكام مطلقا او لا في امور خاصة. بعض الفقهاء يرى ان للفقيه الولاية العامة. الولاية العامة يعني شنو؟ يعني ان له الصلاحية في اصدار الحكم الولايتي في كل ما يراه مصلحة. اي شيء يرى فيه الفقيه مصلحة يقدر يصدر فيه حكم ولايتي، سواء من الامور السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية، الفقيه له الصلاحية في ذلك. هذا تسمى الولاية العامة، وهذا يرى الولاية العامة الامام الخميني قدس سره ممن يرى الولاية العامة. وهناك بعض الفقهاء يقول لا، فقيه مو الى ولاية في كل شيء، له الولاية في الامور الحسبية لا مطلقا، له الولاية في الامور الحسبية. شنو الامور الحسبية؟ الامر الحسبي، كل امر احرزنا ان الشارع الشريف يرضى بالتصرف فيه ولكن كان التصرف فيه على خلاف الاصل يحتاج الى الولاية، فالقدر المتيقن من الولي هو الولي الفقيه. مثلا اذا احنا عندنا اموال وقف، عندنا وقف موقوف على المسجد، عندنا عمارة موقوفة على المسجد، نحن نحرز ان الشرع يرضى بان نصرف اموال العمارة على المسجد، هذا امر نحرز ان الشارع يرضى به، لكن صرف الاموال تحتاج الى ولاية لان هي اموالنا، ولا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه. بما ان الاموال ليست ملكي فلا يجوز لي التصرف فيها الا بولاية، اذا هنا التصرف مع اننا نعلم ان الشارع يرضى به لكن نعلم ان هذا التصرف خلاف الاصل يعني ليس ملكا لي، احتاج الى ولاية، فمن هو الولي؟ القدر المتيقن من الولي في هذه الموارد هو الفقيه الجامع للشرائط، الا ان هو يوكل من قبله او يأذن من قبله لشخص اخر. هل تسمى الامور الحسبية؟ الامر الحسبي كل ما احرزنا رضا الشارع بالتصرف فيه وكان التصرف فيه على خلاف الاصل اي يحتاج الى الولاية، فالقدر المتيقن من الولي فيه هو الولي الفقيه. بعض الفقهاء كالسيد السبزواري وقدس سره والسيد الاستاذ السيد السستاني دام ظله وسعوا الامور الحسبية، قالوا كل ما يتوقف عليه مصلحة عامة للمجتمع الاسلامي فهو من الامور الحسبية، وبالتالي الفقيه له الولاية في ذلك. كل ما يتوقف عليه المصلحة العامة للمجتمع الاسلامي بحسب تشخيص الفقيه فله الولاية على ذلك، يعني له ان يصدر حكما ولايتيا فيه. فللفقيه ان يتدخل في الامور السياسية او في الامور الاجتماعية او في الامور الاقتصادية بمقدار ما تتوقف عليه المصلحة العامة للمجتمع الاسلامي. للفقيه مثلا ان يصدر امرا بالانتخابات، للفقيه مثلا ان يصدر امرا بتغيير بعض الامور السياسية، بتغيير بعض الامور الاجتماعية، كل ما تتوقف عليه المصلحة العامة للمجتمع الاسلامي فللفقيه الصلاحية في اصدار حكم ولايتي فيه، وحكمه نافذ على من يقلد من يرى نفوذ حكم الحاكم في هذه الامور وفي هذه المجالات. هذا الجانب الفقهي للفقيه. نجي إلى الجانب القيادي للمرجعية. أنت تسمع دعوات بين فترة وأخرى للتخلي عن المرجعية، يقول لك احنا ما نحتاج بعد لمراجع، صح ولا؟ كتب الفقهية موجودة قدامنا ونقدر ناخذ منها الأحكام زين، وقضايانا الاجتماعية احنا نقدر ندبرها ونديرها، ما نحتاج احنا إلى وجود مرجعية أو نربط أنفسنا بالمرجعية أو نضيق على أنفسنا بالارتباط بالمرجعية. أو تسمع أحيانا بعض الأقلام تتحدث أنه المرجعية متخلفة وأن المراجع الشيعة أناس متخلفون يعيشون في كهوف لا يدرون عن الأمة الإسلامية ولا عن أوضاعها، لا يملكون ثقافة جيدة، لا يملكون مثلا قدرة على تشخيص الأمور، وبالتالي فربط المجتمع بهم ربط خاسر، ربط لن ينجح، لأن هؤلاء يفتقدون إلى الثقافة، يفتقدون إلى العقلية الاجتماعية، إلى العقلية القيادية. هذه التصورات خاطئة، ونحن سر قوتنا نحن الإمامية بالارتباط بالمرجعية. المرجعية هي سر قوتنا الذي يميزنا على أي المذاهب الأخرى، أننا مرتبطون ارتباطا شديدا بالمرجعية. المرجعية تحركنا، مرجعية تحركنا لأي شيء. هذا الارتباط الشديد بالمرجعية هو السر في قوة المذهب الإمامي، هو السر في قوة التشيع. فإذا تخلى الشيعة عن الارتباط بالمرجعية وبدأوا يشككون في أهمية المرجعية أو في ثقافة المرجعية أو في قدرة المرجعية في إدارة الأمور وابتعدوا عن حريم المرجعية، خسروا قوتهم وخسروا السر في قوة هذا المذهب وفي قوة هذا الفكر، ألا وهو فكر التشيع. سر القوة في الارتباط بالمرجعية. المرجعية لها دور قيادي مهم. الدور القيادي للمرجعية يتمثل في أدوار ثلاثة: الدور الثقافي، الدور الاجتماعي، الدور السياسي. طبعا المراجع يختلفون في الأدوار نتيجة اختلاف ظروفهم واختلاف مواقعهم. هناك بعض المراجع له دور في عالم الثقافة، له دور في عالم الفكر أكثر من دوره في عالم السياسة أو في عالم الإدارة الاجتماعية، لأن ظروفه التي أحاطت به حصرته في الدور الثقافي. انظر إلى ما كتبه السيد الشهيد السيد الصدر قدس الله نفسه في مجال الفكر والثقافة وإسهاماته في هذا المجال إلى يومنا هذا، ليس لها مثيل ولا نظير في عالم الفكر الإسلامي وفي عالم الثقافة الإسلامية. انظر إلى ما حققه سيدنا الخوئي قدس سره في الفقه، في الأصول، في علم الرجال، في عالم التفسير، في تربية العلماء والمجتهدين. يعني احنا من قبل 100 سنة إلى الآن ما جاء إلى عالم الشيعة مرجع ربى مجتهدين بهذا العدد الذي رباه سيدنا الخوئي قدس سره، ما جاء أبدا منذ 100 سنة إلى يومنا هذا. ما مر على الشيعة مرجع استطاع أن يربي أكبر عدد من الفقهاء والمجتهدين كالسيد الخوئي قدس سره. يعني أنت إذا تلاحظ المشد المئات، مئات المجتهدين والفقهاء الذين تخرجوا على يديه قدس سره. وإذا تلاحظ المرجعية منذ وفاته، وربما تستمر المرجعية إلى ما بعد 20 سنة، كلها في تلامذته، كل المرجعية في تلامذته منذ وفاته وربما الى ما بعد 20 سنة او اكثر المرجعية مستمرة في تلامذة الامام الخوئي قدس سره. اذا كان له دور ريادي مهم في مجال الفكر فيما كتب، ومهم في تربية العلماء والفقهاء والمجتهدين. الدور الثاني الدور السياسي، هناك مراجع تهيأت الظروف لهم لأن يمارسوا دورا سياسيا بطوليا جهاديا مهما، وكتبوا على صفحة التاريخ جهادهم ونضالهم الذي يذكره التاريخ مطأطئا لهم بإجلال وإكبار إلى يوم القيامة، إلى يوم ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لاحظ مثلا الشيخ محمد تقي الشيرازي الذي قاد ثورة 20 في العراق، وهذا يقف أمامه التاريخ بإجلال وإكبار في دوره البطولي الجهادي. تلاحظ مثلا الإمام الخميني قدس سره في دوره البطولي والجهادي، وكيف أنه كان يمتلك قوة إرادية صلبة حديدية يتحدى الأعاصير ويتحدى جميع الإغراءات ويتحدى جميع المساومات ويتحدى جميع العروض التي لا تلتقي مع المبدأ ولا تلتقي مع الدين. هذا يحكي في قوة إرادته ويحكي في صلابة عزمه. الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تجي إلى الدور الاجتماعي، زين، هناك عندنا مجموعة من المراجع صارت لهم بصمات في المجال الاجتماعي، يعني أنشأوا مشاريع خيرية، أنشأوا مشاريع ثقافية، قادوا الأمة الإسلامية خير قيادة إلى المجتمع المؤمن الملتزم. سيد المجدد الشيرازي الذي أفتى بحرمة التنباك مشهور كان له دور اجتماعي بارز. السيد الحكيم الإمام الحكيم سيد محسن الحكيم قدس سره الشريف الذي وقف أمام المد الشيوعي في العراق وأفتى أن الشيوعية كفر وإلحاد، وكانت له مشاريعه الاجتماعية الباهرة في الهند وفي باكستان وفي إيران، افتتحها وابتدأها الإمام الحكيم قدس سره في زمانه. ومن بعده أيضا الإمام الخوئي قدس سره صارت إلى مشاريع ثقافية وخيرية في كثير من مدن العالم ومن أماكن العالم. فالمرجعية حتى المراجع المعاصرين منهم السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله وهو يقوم بهذا الدور السياسي والاجتماعي في حفظ المجتمع العراقي وفي توحيد صفوفه وفي جعله مجتمعا يصر على حقوقه ويصر على تطلعاته وطموحاته الاجتماعية والسياسية، فهو يقود مرحلة صعبة من مراحل المجتمع الإسلامي، يقودها بصلابة بحزم، يقودها بإصرار، يقودها بوعي ببعد نظر في سبيل أن يحفظ لهذا المجتمع الإسلامي وحدة كلمته وإصراره على نيل حقوقه ونيل تطلعاته بأفضل الوسائل وأفضل الطرق الممكنة المتاحة. إذن مراجعنا من خلال الدور السياسي أو من خلال الدور الثقافي أو من خلال الدور الاجتماعي هم رموزنا وهم واجهة المذهب وهم مظهر لأئمتنا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما اختلفت أدوار أئمتنا، فكان للإمام الحسين دور سياسي جهادي، وكان للإمام الصادق دورا ثقافي تعليمي، وكان للإمام زين العابدين دورا روحيا تربوي. كذلك اختلفت أدوار مراجعنا تبعا لاختلاف الظروف، وتبعا لاختلاف المواقع واختلاف المجتمعات، تماما على خطى أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أهل بيت النبوة أيضا كان هدفهم واحدا، وكان خطهم خطا واحدا، ولكن اختلفت الصور واختلفت الأدوار نتيجة اختلاف الظروف. وهذا ما أكد عليه الإمام، وهذا ما أكد عليه النبي محمد في قوله الحسن والحسين إمامان، قام أو قعد، صار إلى دور بطولي أو ما صار إلى دور بطولي، صار إلى دور جهادي أو ما صار إلى دور جهادي، هو إمام. ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا، إذن هدفهما واحد، خطهما واحد، وإن اختلفت الصور واختلفت الأدوار نتيجة اختلاف الظروف واختلاف المواقع. لذلك مع أن الإمام الحسين سلام الله عليه قائد الثورات وسيد شباب أهل الجنة ورمز الأحرار ورمز الشهادة، لكنه قال في ليلة عاشوراء: لقد مات أخي وهو خير مني. أخوه إمام عليه وهو يقول أخي خير مني إمام عليه. وإن اختلف الدور نتيجة اختلاف الظروف واختلاف المواقع، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، وإذا بنسائه وأطفاله خرجن من المدينة معززات مكرمات، ورجعنا إلى المدينة بلا وال ولا معين. ساعد الله قلب العقيلة زينب حينما وصلت إلى أرض يثرب، قالت لابن أخيها السجاد: كيف أدخل وقد خرجت مع أبي عبد الله؟ كيف أدخل المدينة ويراني الناس وحيدة فريدة؟ إذا سأل الناس أين شيخ العشيرة أبو عبد الله، إذا سأل الناس أين قمر بني هاشم أبي الفضل العباس، بماذا أجيبهم؟ بماذا أتحدث معهم؟ الإمام علي بن الحسين أيضا ما أراد أن يدخلوا فجأة، قال: لا، دعينا يا عم نهيئ الناس إلى ذلك. أتى لبشر بن حذلم قال: يا بشر، أما عندك شعر في والدي الحسين؟ قلت: بلى سيدي. قال: ادخل المدينة ودع الحسين حتى يخرج الناس لاستقبالنا. وفعلا دخل بشر بن حذلم ووقف على بيوت بني هاشم، بيوت خالية ليس فيها إلا النساء والأطفال، ونادى: يا أهل يا فرد الأمقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم من بكربلاء مدرج، والرأس من وعلى القناة يدار. خرج زادت الفاطميات والهاشميات. اقبلنا الى المدينة، اقبلنا الى الركب الحسيني. اين زين العابدين؟ اين العقيلة زينب؟ نزلت العقيلة زينب، من يتلقاها؟ من يحتضنها؟ من يسليها؟ اقبل اليها محمد بن الحنفية، ضمها الى صدره، قال اخي اين عزيزي ابو عبد الله؟ اخي اين حبيبي ابو الفضل العباس؟ قالت لا تسلمي، لا تقطع رياض قلبي، ما بقي معنا الا العليل السجاد، لم يبق معنا احد. يا محمد لا تسلمي، انا ظللت بلا والي، انا بقيت، انا بقيت محير واطفش بليدين، انا لا عباس يبراني ولا حسين. اخي محمد انا زينب، انا زينب اللي يحجون عني، صار البكا والنار سني، انا سمعت المصائب ما سلمني. هكذا زينب ومن قبل كانت دعوة. اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارفع أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. إن شاء الله الليلة القادمة